إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان الحديث المنكر: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. اختلف المحدثون في تعريف المنكر، فقيل إن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، كان يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر، حتى وإن كان الراويان تلميذين لشيخ واحد. وقال بعضهم في تعريف المنكر: هو من فرد به واحد لا يحتمل قبوله إذا تفرد، أي من فرد بروايته راو لا يرتقي من جهة عدالته وضبطه إلى مرتبة القبول، كمن جرح بفسق أو فرط غفلة أو كثرة غلط. إذن والغريب إذا كان راويه ضعيفا، وعلى هذا التعريف هو الذي مشى عليه المصنف، فيكون المنكر هو الغريب، وهو مردود حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه، فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناه. والتعريف الأول هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني به الحديث المتروك، ومتروك اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء قد تركوه. ما واحد بهم فرد، يعني أن المتروك هو من فرد به واحد، ولكنهم أجمعوا على ضعفه، والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، فهو كرد أي هو مردود. والكاف زائدة من حيث المعنى، فالمتروك كما قال المؤلف هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه فليس كذلك بمتروك. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر كما في النخبة: إن المتروك هو ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في التهذيب لابن حجر عن شخص من الرواة قال فيه أجمعوا على ضعفه، فإننا نسمي حديثه متروكا إذا انفرد به، لأنهم أجمعوا على ضعفه. وإذا وجدنا في التهذيب قوله وقد اتهم بالكذب، فإننا نسمي الحديث أيضا متروكا، لأن المتهم بالكذب لا شك أن اتهامه بالكذب يجعل حديثه كالموضوع، ولا نجزم بأنه موضوع إلا إذا احتف به قرائن الوضع فيسمى حينئذ بالموضوع. ولكن كون الراوي متهما بالكذب ينزل حديثه بلا ريب إلى درجة تقرب من الوضع. ذكر الناظم بعد ذلك ما يتعلق بالموضوع، فقال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. على النبي بالتسكين رعاية للوزن. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. تعريف الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو الذي اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نسميه موضوعا في الاصطلاح. كلمة موضوع هل تعني أن العلماء قد وضعوه ولم يلقوا له بالا، أو أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحقيقة يشملهما جميعا، فالعلماء وضعوه ولم يلقوا له بالا، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبه الواضع واختلقه ثم ألصقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منه بريء. الأحاديث الموضوعة كثيرة، ألف فيها العلماء تآليف منفردة، وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص، ومما ألف في هذا الباب كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع، وهذا يقال فيه ما هو سائر على ألسنة أهل العلم، لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر يقول الشيخ تتبعته فوجدت أن له أشياء مما نقل فيه الإجماع ويقول لا نعلم فيه خلافا، وإذا قال ذلك فقد أبرأ ذمته أمام الله تعالى، لأنه قد يوجد الخلاف ولكن لا يعلمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وما يدريه لعل الناس اختلفوا، لأنه لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة ديار المسلمين انتشر العلماء في الأصقاع كلها، فمن جاء فقال هذا إجماع يقول الإمام أحمد وما يدريه لعل الناس اختلفوا. الأحاديث الموضوعة لها أسباب، منها التعصب لمذهب أو لطائفة، أو التعصب على مذهب أو على طائفة كآل البيت، فإن الرافضة أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ إن مذهبهم باطل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك أحاديث من وضع الروافض وضعوها في ذم بني أمية، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب وفتن، والتعصب على المذهب يوجب الوضع. وقد ذكروا أن من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، والمقصود به الشافعي رحمه الله تعالى، وقد جيء بالحديث المكذوب مسجوعا كسجع الكهان، وهذا يدلنا على أن الرجل من أهل العلم إذا كثر من يحسده ويحقد عليه وأطلق اللسان فيه فعليه ألا يجزع، إن الأئمة العظام قد قيل فيهم نحو من هذا، أقوام يأتون بأسانيد يركبونها على مثل هذا المتن ويقولون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد يروج هذا على العوام، وهذا من التعصب للمذهب، فيقولون يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، ومثله حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهذا وهذا من الموضوعات، وكذلك حب الوطن من الإيمان. وهناك أحاديث كثيرة مثل هذه موضوعة ذكرها أهل العلم في مواضع، وحكم الوضع الرد والتحدث بالحديث الموضوع حرام، إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع فإنه يجب عليه أن يبين ذلك للناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية الكاذبين بالتثنية والجمع، وكذلك في الفعل مبني على المجهول أو ما لم يسمى فاعله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر. الحديث الآخر: من حدث عني بحديث يرى ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الذي اختلقه أولا والذي ينقله فهو أحد الكاذبين بالجمع. إذا أردت أن تسوق حديثا للناس وتبين لهم أنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تذكره بصيغة التمريض، قيل ويروى ويذكر ونحو ذلك، لكي لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، لأنك إن فعلت ذلك أوقعت السامع في الإيهام. وفي الوقت الحاضر يوجد المسجلات التي بواسطتها يمكن للإنسان أن يسجل أول الكلام ويحذف آخره، فلهذا يجب التحرز من ذلك لا سيما في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يكذب على الرجل فيؤتى بكلام الله ثم يعبث به بتقديم أو تأخير أو إسقاط أو ما أشبه، فيركب هذا على هذا ويقال: هذا من قول فلان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهذا متفش جدا بين المسلمين اليوم، خاصة بين طلاب العلم أو الذين كان يجب أن يكون من وصفهم أنهم من طلاب العلم، يكذبون لا يتورعون، ويلصقون بالمسلمين ما هم منه براء. الرجل يمكن أن يخاصم لكن لا يكذب، ويمكن أن يكون عنيفا حادا في خصومته ولكن لا يظلم خصمه ولا يكذب عليه، وإذا وجد كلاما يمكن أن يكون قبيحا بلازمه لم يلزمه بلازمه، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فلا يفرح الإنسان بالكلمة تكون من سبق اللسان أو من سبق القلم. يعني إذا كان الإنسان متكلما مرتجلا غير محرر بكتابة، فربما ندت منه الكلمة، لا شيء في هذا، نعذره حتى وإن أبغضناه في الله، حتى وإن حاربناه، ولكن لا نظلمه، الدين لا ينصر بمثل هذا العبث ولا بمثل هذا الولوغ في أعراض المسلمين والمسلمات، هذا لا يجوز. متفش جدا أن يقال عن الرجل مثلا: فلان هذا يقول إن العمل خارج من مسمى الإيمان. والغريب أنك عندما تقول له أين لا يأتي لك بدليل. إنهم يقولون ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وكان يقول قائل: عندي من الإثبات أن فلانا من صفته كيت وكيت، ومن حاله ذيت وذيت. فإذا قيل له: فأين هذا الإثبات؟ قال: لا أخرجه. فنأخذ بكلامك معصوم أنت من الكذب، أمور عجيبة. يشير الشيخ إلى شيء من ذلك، فأقول: في الوقت الحاضر يوجد المسجلات التي بواسطتها يمكن للإنسان أن يسجل أول الكلام ويحذف آخره، بل ويركب بعض الكلام على بعض، فلهذا يجب التحرز من ذلك لا سيما في الوقت الحاضر. والعلم الإسلامي، العلم الشرعي، مبني على الصدق فيه، لا يمكن أن يجامع طالب العلم الكذب، فالكذب مرفوض عنده. ولذلك لما مر فلان يكذب في كلامه العادي، هذا متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب حتى في كلامه العادي، لأنه كيف يكون راويا للحديث، كيف يكون مؤديا للعلم وهو يكذب في كلامه العادي، بل لا يكثر من المعاريض، لأنهم يقولون إن المعاريض أخو الكذب، فالأمور يكون مبناها على الصدق، وإلا ضاع العلم، هذا يكذب وهذا ينقل عنه كذبة، حتى تصير الكذبة منتشرة في الآفاق كأنها الحقيقة، كأنها الحقيقة المؤكدة التي لا تقبل نقضا. هذا تدمير لهذا العلم الشريف، للعلم الشرعي الذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة عن طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها ما يفعله الزمخشري في تفسيره من تصديره الصورة التي يفسرها، أو ختمها تفسيرا بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، يقول في فضل هذه الصورة: ولكن الله يسر للحافظ ابن حجر رحمه الله أن يخرج أحاديث تفسير الكشاف، فسماه بالكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ومختصر تخريج الزيلعي للكشاف المسمى بالإسعاف بأحاديث الكشاف. فبين الحافظ من تلك الأحاديث الصحيحة من الضعيف من الموضوع. إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثه يسمى الموضوع. الوضع في اللغة الحط والإسقاط والترك والإلصاق والافتراء والاختلاق، كل هذا من معنى الوضع في اللغة. سمي الحديث الموضوع موضوعا لانحطاط رتبته، وهو حديث على المعنى اللغوي، لأنه ليس بحديث في الحقيقة، إذ هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع في الاصطلاح هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شر ضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. رتبة الموضوع أنه شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة أصلا، هذا قسم برأسه، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو مكذوب عليه، محمول عليه، ملصق به، مختلق له، وليس من حديثه حتى يقال هذا حديث موضوع، وهو من أقسام علوم الحديث. ولكن قد اعترض ابن الصلاح على أن يكون من الأحاديث الضعيفة واعترض عليه، واعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث بأنه ليس حديثا، وعلى الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث، نظرا إلى زعم واضعه، لأن واضعه يقول هو حديث ويركب له إسنادا، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عن القبول. ما حكم روايات الحديث الموضوع؟ وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره؟ قد يعلم أنه موضوع وقد لا يعلم أنه موضوع. إذا علم أنه موضوع فهو بين أمرين عند رواية الموضوع، وهو يعلم أنه موضوع، إما أنه يقصد بيان حكمه فيكون مثابا على هذا الصنيع. رجل يأتي بالحديث الموضوع وقد انتشر على ألسنة الناس فيقول: الحديث الذي فيه كذا حديث مكذوب موضوع، هو مثاب على هذا البيان. فقد يعلم راوي الحديث الموضوع أنه موضوع، فإما أن يكون قاصدا لبيان حاله فلا إثم عليه بل هو مثاب على هذا الصنيع، وإما أن يرويه من غير بيان حاله مع علمه فهو آثم أشد الإثم، بل هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أنه رواه وهو يعلم أنه كذب ولم يبين درجته، هذا إذا علم أنه موضوع. وأما إذا رواه وهو جاهل بأنه موضوع فلا إثم عليه، إلا إذا كان قد قصر في البحث عن حاله وهو قادر على البحث، فيكون حينئذ متهجما على ما لا يصح له أن يتهجم عليه. وقد أجمع العلماء على أنه لا تحل روايات الحديث الموضوع لأحد علم حاله بأي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ما هي طرق الوضاعين في صياغة الحديث؟ إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد. فهذه طرق الوضاعين: إما أن ينشئ الوضاع كلاما من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ثم يضع له إسنادا، وربما غلط فوقع في شبه الوضع من غير عمد. كيف نعرف الحديث الموضوع؟ نعرف الحديث الموضوع بأمور منه: إقرار الواضع بالوضع، كإقرار أبي عصبة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس، فاعترف أنه من وضعه من كيسه، حتى إنه قيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أحبب الناس في كتاب الله. فساق حديثا طويلا فيه فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس رضي الله عنهم، ولكنه أقر. ونوح بن أبي مريم هذا يقال له الجامع، هو كذاب كما ترى، يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقال له الجامع، قالوا لكثرة علومه. فقال العلماء: إن نوحا هذا قد جمع كل شيء إلا الصدق. فيقر الواضع بالوضع، أو ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، كأن يحدث عن شيخ فإذا سئل عن مولده ذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، يعني يقول مثلا: الآن حدثنا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وليس هذا الحديث عند أحد إلا عنده. كرتن الهندي بينه وبين عائشة 600 عام، وكان يقول: سمعت عائشة تقول، وقالت عائشة، حدثتنا عائشة. ولذلك عقب العلماء على حاله بقولهم: هكذا ينبغي أن يكون الكذب وإلا فلا. فهذا يتنزل منزلة الإقرار بالكذب، أو بقرينة في الراوي، أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، أو بقرينة في المروي ككون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو لصريح القرآن. ما الذي يدعو الواضع إلى وضع الحديث؟ وما أصناف الوضاعين يدعوهم إلى ذلك؟ التقرب إلى الله تعالى، بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، وبوضع أحاديث تخوف الناس من فعل المنكرات. هؤلاء الوضاعون قوم ينسبون إلى الزهد والصلاة، هم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم، كما تجد في الذين يتخذون ظاهر السنة ويكلمون الناس في الدين، الناس يثقون بهم وفيهم فيقبلون كلامهم على أنه من الحقائق المسلمة، حتى إنه لو جيء للواحد من هؤلاء السامعين الواثقين في أولئك بالآية من كتاب الله تبارك وتعالى ردها لأجل قول شيخه، بالحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده من أجل قول شيخه. من هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس، وكغلام خليل، وكان آية في عصره في الوعظ والإرشاد، وفي محبة الناس له ظاهرا، وهو كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما مات غلقت أسواق بغداد وخرجت على بكرة أبيها من أجل أن تشيع جنازته، وهو كذاب يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوثقوا فيه لجودة وعظه فاغتروا به، وكان هو يكذب، حتى إن بعض المحدثين كان حاضرا يوما عنده فحدث هذا الكذاب بحديث عن أحمد بن حنبل، وقال له المحدث وكان متمكنا: يا أبا فلان، أظن أن هذا الحديث ليس عند أحمد ولا من روايته. قال: فانقلبت حماليق عينيه. قال: فخفته، لأنه لو قال للناس اقتلوه لقتلوه، اسلخوه لسلخوه. قال: فخفته، فقلت: لعله من رواية وقعت لك. فسكت. فلما كان من الغد قال: لقيني فقال: تعلم أبا فلان؟ قلت: ماذا وراءك؟ قال: لقد رجعت إلى رواياتي عن أحمد ووجدت أني أروي عن عشرة كلهم أحمد بن حنبل. فالذي استنكرته أنت عن أحمد بن حنبل الذي تعرفه ليس بمستنكر عندي، أنا عندي سواه تسع كلهم أحمد بن حنبل، مما يدعو إلى الوضع أيضا لانتصار للمذهب، لا سيما ما يكون من الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، وضع كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبه، كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر، كذلك الطعن في الإسلام كالزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارة فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، ووضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. من هؤلاء محمد الشامي المصلوب في الزندقة، روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. بيّن جهابذة الحديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمن، ومنها التزلف إلى الحكام، فيتقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، كقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي حين دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام يطيره، فقال: هل عندك في هذا شيء؟ قال: نعم. فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك. الحديث بدون الزيادة صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومعناه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاث: نصل أو خف أو حافر. السبق بالفتح ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وأما السبق فمصدر، ولكن هو السبق، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا صحيح. فزاد هو من عنده أو جناح. التكسب وطلب الرزق، كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم، كأبي سعيد المدائني، حتى إذا كان هو يبيع الهريسة مثلا، ولا بأس في هذا، فبعض باعة الهريسة تقدموا من أجل أن يترشحوا للرئاسة، فيضع الحديث من أجل أن ينفق، أن يروج السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الهريسة يشد الظهر. وقد يأتي بعضهم بالحديث الموضوع لقصد الشهرة، فيورد الحديث الغريب الذي لا يوجد عند أحد من شيوخ الحديث، يقلب سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه كابن أبي دحية وحماد النصيبي، وهما من سرقة الحديث. كان الخليفة قد أرسل إلى الشعبي لكي يكون عنده في دار الخلافة، فسافر فمر بمسجد بني فلان في يوم جمعة، قال: فدخلت فصليت ركعتين وإذا شيخ عظيم اللحية يحدث أنه سيكون هناك صوران ينفخ في كل صور نفختان، الصور المعروف. قال: فلم أتمالك حين سمعته أن أخفف الصلاة، فلما سلمت أقبلت عليه فقلت له: يا شيخ، ألا تستحي؟ ألا تتقي الله؟ تحدث بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فنظر إلي ثم قال: يا فاسق، أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ قال: فقام القوم إلي بنعالهم فلم أخلص منهم حتى حلفت لهم بالله أن لله 50 صورا انفخ في كل صور كذا. قد يكون الوضع في أمور لا تتصور، كما في وضع الواضع أن سفينة نوح في الطوفان طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام 2، فأين نوح من مقام إبراهيم؟ أين نوح من إبراهيم زمانا؟ ثم كيف تسجد السفينة وتركع في الطوفان؟ لكن هو هكذا، الله المستعان. الكرامية فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية باتباعهم لمحمد بن كرام السجستاني، وقد جوز لهم وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، وقالوا: من كذب علي متعمدا فهذا كذب عليه، ونحن لن نكذب عليه بل سنكذب له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كذابين ليروجوا دينه، فقد أتمه الله وأكمله. بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث، أن من وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. في المسألة خلاف مشهور، مال إلى قول الجويني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأما الجماهير فإن عندهم تفصيلا في هذا. بعض المفسرين ذكر الأحاديث الموضوعة في بيان فضائل القرآن سورة سورة، كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي بل والشوكاني، فاحذر تلك الأحاديث واجتهد في أن تعرف درجتها. كتب العلماء المصنفات في الموضوعات ككتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكاللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو ملخص لسابقيه. قال الناظم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الموضوع وبه فرغ مما أراد ذكره من أنواع علوم الحديث في منظومته وهي المنظومة البيقونية، قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. أتت، الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، فالكاف للتشبيه، وأتت فعل ماض، وكالجوهر منصوب على الحال، أي أتت مثل الجوهر. المكنون هو المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار، فيكون دائما نظرا مشرقا، سميتها منظومة البيقوني، نسبها إليه رحمة الله عليه لأنه هو الذي نظمها. ثم قال رحمه الله خاتما المنظومة بقوله: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فوق الثلاثين بأربع أتت، أي أنها أتت 34 بيتا. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أن أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فبين أن أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين بأربع، فهي 34 بيتا، وهي من المنظومات التي يبدأ بها طالب العلم في تلمس طريقه في معرفة علم أصول الحديث فيما يتعلق بالمصطلح وما يتعلق بالجرح والتعديل. وكثير من يقوم بتدريس هذا العلم الشريف يبدأ بها، يحل ألفاظها ويبين معاني أبياتها ويركز على بعض علوم الحديث التي ذكرت فيها، فهذا يفتح الباب بعد ذلك شيئا ما من أجل الترقي إلى ما فوقها، كالنظر في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو للنظر في الباعث الحثيث في معرفة علوم أو اختصار علوم الحديث، وهو للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح وعلوم حديث ابن الصلاح معروفة بالمقدمة. فهذه هي منظومة البيقوني رحمه الله تعالى، على طالب العلم أن يجتهد في حفظها وفي حل أبياتها ومعرفة معاني ألفاظها وأنواع الحديث المذكورة فيها، فإذا فعل ذلك وهضمه تأهل للترقي إلى ما فوقه، والله جلت قدرته هو المسؤول أن يعيننا على الطلب وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وبيان للمنظومة البيقونية في علوم الحديث للعلامة البيقوني رحمه الله، الذي كان حيا قبل عام 80,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع التعليق على شرح العلامة العثيمين لها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته، في مجالس أولها في يوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول 33,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 13 من شهر فبراير 12,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأربعاء 21 من شهر ربيع الآخر 33,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 14 من شهر مارس 12,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.